أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف صفحة 364: فالنتيجة التي استنبطها غير صحيحة لوجوه. أولا، إن الأوثقية صفة تفضيل من الوثاقة. كان الكلام في صحة أسانيد الكافي. قلنا إن المحدث النوري رضوان الله عليه قد أقام أربعة وجوه. الوجه الرابع قد تطرقنا إليه في بداية الكتاب، يتطرق الشيخ السبحاني هنا إلى الوجوه الثلاثة الأولى. في الدرس السابق تطرقنا إلى الوجه الأول ورددنا، وتطرقنا إلى الوجه الثاني ولم نناقش. اليوم إن شاء الله في هذا الدرس نناقش الوجه الثاني بوجوه خمسة ذكرها الشيخ السبحاني أيده الله. لب الوجه الثاني الذي أقامه صاحب المستدرك أن المدائح الواردة في حق الكليني تكفي لتصحيح كتابه، فنصل إلى هذه النتيجة: بالنسبة إلى كتاب الكافي للكليني لا نحتاج أن ننظر إلى أحد الأسانيد، فكله صحيح. لماذا؟ لأن النجاشي قال: إن الكليني أوثق الناس في الحديث وأثبتهم، فذكر هذين الوصفين الأوثقية والأثبتية. ومعنى ذلك أنه يجمع جميع صفات وخصوصيات من تقدمه ويزيد عليهم، بالتالي إذا ذكر في حق بعضهم كابن أبي عمر وصفوان والبزنطي وابن بشير وغيرهم أنهم لا يروون إلا عن الثقات، فمن باب أولى الكليني لا يروي إلا عن ثقة لأنه أوثق. أولئك بمقتضى وثاقتهم لم يروا إلا عن ثقة، فإذا كان الكليني أوثق من باب أولى لا يروي إلا عن ثقة، فتصح جميع أسانيد الكافي. واضح. نناقش هذا الوجه الثاني بوجوه خمسة. الوجه الأول: ورد لفظ الأوثقية والأثبتية. أوثق أفعل تفضيل، صفة تفضيل. أثبت أيضا صفة تفضيل. إذن لابد أن نبحث عن مادة أفضل وعن مادة أوثق وعن مادة أثبات. نرجع إلى اللغة. ما هو المراد من الوثاقة؟ الرجاليون، بقطع النظر حتى عن المعنى اللغوي، الرجاليون ماذا يقصدون ويريدون من الوثاقة؟ يقصدون التحرز عن الكذب لأجل العدالة والورع. العدالة والورع توجبان التحرز عن الكذب، هذا المراد. ما معنى الأثبتية؟ الأثبتية من التثبت، والتثبت المراد به قلة الزلة والخطأ وندرة الاشتباه، ندرة الاشتباه. فإذا كان الكليني أوثق والوثاق بمعنى التحرز عن الكذب، فمعنى ذلك ماذا؟ أنه أكثر من غيره تحرزا عن الكذب. واضح بمقتضى أصل التفضيل. الوثاقة التحرز عن الكذب، إذا كان الكلين أوثاق يعني أكثر من غيره تحرزا عن الكذب. والتثبت ماذا معناه؟ قلة الزل والخطأ وندرة الاشتباه. فإذا كان الكلين أثبت يعني أقل من غيره زلة وخطأ وأندر من غيره في الخطأ، هذا هو مقتضى الأوثقية. وبالتالي المحدث النوري زاحم نفسه الشريفة وأتعب نفسه في إيراد الشواهد لكي يقول هذا في من تقدمه الكلين لأن أوثق ولأن أثبت، يجمع كل الصفات وزيادة. لا يا أخي، لا نستفيد ذلك من مشي مادة الأوثقية ومادة الأثبتية. أين هذا الكلام من قولنا أن جميع أحاديث الكافي صحيحة؟ ما وصلنا إليه أنه أقل اشتباها، يعني هناك اشتباه. أكثر تحرزا عن الكذب، يعني لا يكذب الرجل، لا يتعمد الكذب. هذا عدم تعمد الكذب لا يلزم منه أنه قد لا يقع في روايات، يروي روايات، هذه روايات قد تكون غير صحيحة. واضح المناقشة الأولى، نقراها. فالنتيجة قال: وقد نقلنا كلامه حدث النور بطوله لما فيه من فوائد ونكات، ومع ذلك كله فالنتيجة التي استنبطها غير صحيحة لوجوه. ما هي النتيجة؟ جميع أحاديث الكافي صحيحة. أولا، الوجه الأول، إن الأوثقية صفة تفضيل من الوثاقة، والمراد منه، الأفضل يقول منها يعني الوثاقة، التحرز عن الكذب لأجل الوراء، لأجل العدالة والوراء، يعني بسبب العدالة والوراء تمنع من الكذب. كما أن الأثبتية وصف تفضيل من التثبت، والمراد منه يعني التثبت قلة الزلة والخطأ وندرة الاشتباه. فلو كان يعني الكليني غير متحرز عن، يعني فلو كان يعني الشخص والراوي غير متحرز عن الكذب لا يكون ثقتان، ولو كان الراوي كثير السلة والخطأ لا يكون ثبتان. هذا حال المادة، يعني هذا ما نفهمه من المادة، وعليه على ما فهمنا من المادة يكون معنى الأوثق هو الواقع في الدرجة العليا من التحرز عن الكذب، يعني أكثر من غيره تحرزا. كما يكون معنى الأثبت هو المصون عن الزلة والعطر بوجه ممتاز، بوجه عالي، أقل من غيره. ماذا أثرتان؟ وعلى ذلك، على ما عرفناه من معنى مادة الأوثقية والتثبت، فلا يدل اللفظان أوثاق أثبات على ما رامه المحدث النوري. ما أراده، ماذا رامه؟ إثبات صحة جميع أحاديث الكافي، وإن أتعب نفسه الشريف في جمع الشواهد لما قصد، على ما قصده من ماذا؟ أن هذه الشواهد تدل على أنه جميع روايات الكافي صحيحة. وبالجملة على العموم، لا يستفاد من اللفظين الأوثق والأثبات أن كل ما يوصف به معدود من الرواة، يعني يريد عدد من الرواة، أن كل ما يوصف به معدود من الرواة في الفضائل فهو حاصل فيه، يعني في الكلين على الوجه الأتام والأشد، بل المراد تنزيهه، يعني تنزيه الكلين من جهة التحرز عن الكذب هذا واحد، وتوصيف الكلين من جهة الصيانة عن الاشتباه والزل هذا اثنين، وأنه الكلين من تين كالجهتين، الجهة الأوثقية والأثبتية في الدرجة العليا، الدرجة العليا في الأثبتية والدرجة العليا في الأوثقية. وأين هو، أين هذا المعنى أنه في الدرجة العليا من الأوثقية والأثبتية؟ من صحة عامة رواياته، روايات الكافي، روايات الكلين، لأجل وثاقة رواتها أو اكتنافها. رواة الكافي، روايات الكافي بالقرائن الداخلية كما هو المدعى، ما هي القرائن الداخلية؟ يعني كلهم ثقة، كلهم اللي يذكرهم كلهم ماذا؟ صحيحين، كلهم عدول أو ثقة. هذا تمام الكلام في الوجه الأول. الوجه الثاني يا أخي، لو سلمنا أن هناك جماعة لا يرون إلا عن ثقة، لو سلمنا مثل المشايخ الثلاثة والبجلي وأحمد بن محمد بن عيسى والنجاشي، لو سلمنا حتى لو افترضنا وجود هكذا أشخاص فلا يعني ذلك أن النجاشي أيضا ماذا لا يروي إلا عن ثقة، أن الكليني لا يروي إلا عن ثقة. لماذا؟ لأن الالتزام بعدم الرواية إلا عن ثقة ليس دخيل في الوثاقة. الدخيل في الوثاقة الملاك في الوثاقة ماذا؟ عدم تعمد الكذب، هذا هو الملاك. واضح ولا؟ تقول فلان ثقة يعني ماذا؟ لا يتعمد الكذب. فلان أوثق يعني أكثر من غيره في تعمد عدم الكذب. واضح ولا؟ وبالتالي يا أخي حتى لو سلمنا وجود أشخاص لا يرون إلا عن ثقة، هذه الصفة مو معناتها لابد أن تثبت للكليني، لأن هذه الصفة ليست دخيلة في من؟ ليست دخيلة في صفة الأوثقية. أقرأ هذا المقدار. ثانيا استفاض جماعة من أصحابنا الوثاقة في النقل، يعني عدم تعمد الكذب في النقل. واضح ولا؟ عدم لا لا الوثاقة عدم تعمد شنو؟ لا لا لا لا لا بالضبط. حينما يقولون فلان ثقة يعني لا يتعمد الكذب، بعضهم اشترط في الوثاقة الضبط. الآن لو شاف ما يضبط الكلام بس ما يتعمد الكذب يقال له ثقة، ثقة يعني ما يتعمد الكذب لكن غير دقيق. واضح ولا غير ثبت؟ واضح ولا؟ نعم أكيد لا يؤخذ لعدم ثباته، ولذلك بعضهم في شرط حجية خبر الثقة اشترط الضبط، لا أن الوثاقة هي الضابط. الوثاقة هي عدم تعمد الكذب، التحرز عن الكذب. واضح؟ نقول أن الوثاقية عدم الكذب ولكن لا نعمل إلى عدم في شخص، إذا أنا في شخص يعني تعمل على ما ينقله لي على ما أتمنه عليه، هذا في حجية نقله. أحيانا نتكلم عن عنوان الوثاقة واحيانا نتكلم عن حجية خبر الثقة. زين فلان ثقة يعني ما يكذب، ما يكذب ولذلك يقول فلان ثقة لكن يمكن اشتبه. الله ولا يعني ما يتعمد يكذب، لكن كلام حجة او لا في حجية في وثاقته. بعضهم يشترط شنو؟ يشترط الضابط، ان يكون ضابطا دقيقا ثبتا. ثانيا اتصاب جماعة من أصحابنا بعدم الرواية والإرسال إلا عن ثقة على فرض ثبوت فضيلة لهم مثل المشايخ الثلاثة وغيرهم. ليست لها يعني الرواية والإرسال إلا عن ثقة ليست لها دخالة في الاتصال بالوثاقة، بحيث لو لم يكن الكليني مثلهم يعني لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة لا يكون الكليني أوثق الناس وأثبتهم، لما عرفت من أن المادة والهيئة مادة الوثاقة ومادة الثبات، والهيئة أي هيئة؟ أثقل التفضيل أوثق أثبت، هذه هيئة صيغة. لما عرفت من أن المادة والهيئة لا ترميان إلا إلى التحرز، يعني لا تؤديان إلا إلى التحرز عن الكذب، هذا هو في الوثاقة، والسداد عن الزلة وقلة الاشتباه هذا هو في الثبات من دون نظر إلى سائر الجهات. واضح؟ ثالثا يا أخي أنت ماذا تقول؟ الرواية عن الضعيف يقدح في الوثاقة؟ لا يا أخي، الرواية عن الضعيف على وجهين، إما أن أروي عن الضعيف وأذكر اسمه هذا ما يقدح، أنا أترك لك الرواية أنت تحكم عليها، وإما أن أروي عن الضعيف مع حذف اسمه، هذا تدليس يا أخي، تغرير بالآخرين، أروي رواية عن ضعيف وأعرفه ضعيف وما أذكر اسمه، هذا يقدح في الوثاقة. واضح ولا؟ أما الرواية عن ضعيف مع التصريح باسم الضعيف هذا ما يقدح في الوثاقة، بل بعض الأجلاء روى عن الضعاف من باب تعضيد بعض الرواية. نعم، إكثار الرواية عن الضعيف هذا يطعن، هذا يوجب الطعن ويوجب الغمز. إذا شخص أكثر من الرواية عن الضعفاء، هذا وإن كان بعضهم ثقة مثل البرقي، لكن قدح وغمز فيه أنه أكثر الرواية عن الضعفاء، يعد استهجان وذم، وهكذا في حق صاحب نوادر الحكمة. إذن فرق بين الرواية عن الضعيف وبين إكثار الرواية عن الضعيف، والرواية عن الضعيف فرق بين بيان اسم الضعيف وبين عدم ذكر اسم الضعيف. واضح. ثانيا، إن الرواية عن الضعفاء مع ترك التسمية، يعني مع ترك تسمية الضعفاء ما تجيب أساميهم، يخالف الوثاقة. لماذا؟ لأنه تدليس تغريب. وأما الرواية عنهم الضعفاء معها مع الوثاقة فلا يخالفها أبدا، لا يخالف الوثاقة أبدا، مجرد الرواية عن الضعيف. نعم، إكثار الرواية من الضعفاء المفروض عن الضعفاء كان أمرا مذموما، وقد رمي به أحمد بن محمد بن خالد البرقي. وأما النقل عنهم عن الضعفاء على الوجه المتعارف مع التسمية، الوجه المعروف متعارف ومتداول بينهم، متداول الوجه المتداول بينهم مع التسمية ذكر الأسماء، فلا ينافي الوثاقة، فلا مانع من أن يروي الكليمي يعني عن الضعفاء مع ذكر أسمائهم. ومع ذلك يعني ومع رواية الكليمي عن الضعفاء مع ذكر الأسماء، يكون الكليمي من أوثق الناس وأثبتهم. واضح. المناقشة الرابعة. يا أخي من تحرز عن الرواية عن الضعفاء تحرز عن الرواية مباشرة، وأما الرواية مع الواسطة لا إشكال فيه. نفس النجاشي كان يتحرز عن ماذا؟ عن الرواية مباشرة عن ضعيف، ولذلك نقول جميع مشايخ النجاشي ثقة، لكن مشايخ النجاشي قد يروون عن ضعيف، لا مانع من ذلك. هو نفس النجاشي صرح، قرأت على فلان فلما رأيت أصحابنا يضعفونه تركت الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه. طرقنا إلى هذه العبارة وناقشناها وبينا الوجوه فيها. واضح ولا؟ بالتالي من هذه العبارة نستفهم ونستفيد أن مجرد أن الرواية عن الضعيف مباشرة البعض يقدح فيها، لكن أنه يروي عن الضعيف بطريق غير مباشر عن طريق وصاح لا مانع فيه. وبالتالي لو التزمنا أن الكليني لا يروي إلا عن ثقة، نقول لا يروي إلا عن ثقة في أول واسطة، شيخ المباشر محمد بن يحيى فلان. واضح ولا؟ ابن قولوين. أما الراوي الثاني الثالث الرابع مو بالضرورة يكون ثقة. واضح ولا؟ إلا على مسلك معروف المشايخ الثلاثة تطرقنا إليه. بعض المسالك تقول أن الثلاثة صفوان والبزنطي وابن أبي عمير لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وبالتالي رواياتهم من ابن أبي عمير إلى الإمام كلهم ثقات. وهذا المبنى ناقشنا ولم نلتزم به، قلنا لو ثبت مبنى الثلاثة فإنما يثبت في خصوص الراوي المباشر، أما الرواة الآخرين فلا دليل عليه. واضح إن شاء الله. رابعا، ان المتحرزين في النقل عن الضعفاء مثل النجاشي انما يتحرزون في النقل عنهم الضعفاء بلا واسطة يعني مباشرة، واما النقل عنهم الضعفاء بواسطة الثقات فقد كان رائجا، وهذا هو النجاشي لا يروي الا عن ثقة بلا واسطتين يعني مباشرة يعني واسطة بينه وبين الراوي، واما معها مع الواسطة فيروي عنها وعن غيرها، يروي عنها يعني عن الثقة وعن غيرها غير الثقة يروي عن الضعيف. ولأجل ذلك يقول النجاشي في ترجمة أبي المفضل محمد بن عبد الله بن محمد: كان سافر في طلب الحديث عمره، أصله كوفيون، وكان في أول أمره لاحظ أصله كوفي، محقق التستري يفرق بين كوفي وبين الكوفي. كوفي يعني أصله من الكوفة، الكوفي يعني سكن الكوفة، مثل الآن القمي، قمي غير القمي، قمي يعني من أصل من قم، القمي لا جرى واستوفى نقم، النجفي القمي. جيد. أصله كوفي وكان في أول أمره سبتا ثم خلط، واضح؟ ورأيت يعني انحرفت عقيدته، يعني سبتا كان على الجادة يعني ثم خلط انحرفت عقيدته. ورأيت على بعض التفاسير يعني ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه، له كتب إلى أن قال رأيت هذا الشيخ وسمعت كثير منه كثيرا ثم توقفت عن الرواية عام، يعني الرواية مباشرة. لماذا؟ ما هو الدليل الاستثناء؟ إلا بواسطة بيني وبينه، بين النجاشي وبين هذا الشيخ أبو المفضل، واضح. وعلى ذلك يعني أن الرواية عن الضعيف مباشرة توجب الغمز، أما أنه بالواسطة لا توجب الغمز. فما يمكن أن يقال أن الكليني لا يروي في كتابه بلا واسطة إلا عن الثقات، هذا مسلم، فنقول كل مشايخ الكليني ثقة. وأما معها يعني مع الواسطة فيروي عن الثقة وغيرها وغير الثقة. وأما الالتزام بالنقل عن الثقات في جميع السلسلة فلم يثبت في حق أحد يستثنى منهم إلا المعروفين بهذا الوصف، أعني ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي كما أوضحناه، لكنه ليس بواضح. وضح الشيخ السلطان هناك لكن موتى، يعني هذا الاستثناء احنا ما نقبله. وأما الالتزام بالنقل عن الثقات فلم يثبت في حق أحد، خل نقصه واحذف الباقي، واضح ولا؟ ما ثبت في حق أحد، حتى في الثلاثة ما ثبت. خامسا، إلا إذا واحد اتبع، يعني إذا احنا والعبارة ما نفهم منها، إذا نحن وعبارة الشيخ الطوسي ما نفهم منها، زين عبارة الشيخ الطوسي في العدة، لكن إذا اتبعنا ذاك من شيء آخر من جهة الاستقراء. خامسا يا أخي، ماذا قال المحدث النوري؟ يقول لك بويا الكليني جمع الكافي في 20 سنة، مو قطرة بويا. ها شلون؟ شلون؟ قال لا، هذا مو بس جمع، مو بس التجميع، التجميع سنة سنتين جمع الكتاب، لا من أجل التدقيق والتحقيق وإلى آخره. إذا هذا كتاب متين كله صحيح. نقول يا شيخنا يا صاحب المستدرك، هذا صحيح لكنه ليس تمام العلة، هذا جزء العلة، علة التأخير لها أسباب، من أسبابها التدقيق والتحقيق، ومن أسبابها يا أخي إن الشيخ الكليني قضى عمره في جمع الأصول والمصنفات، والأصول والمصنفات كانت متفرقة في البلدان وذيك الأيام ما موجودة تداها. ثم حتى لو حصل على الأصول والمصنفات يبحث عن سند صحيح لهذه الأصول، ثم حتى لو حصل على سند صحيح يقابل بين النسخ المختلفة، هذه كلها تأخذ وقت. إذا من 20 سنة ليست في الجمع فقط، وليست في تنقيح وتصحيح النص فقط، وإنما لأمور أخرى، جمع الأصول وجمع المصنفات ومناقشتها والبحث عن طرقها، كل هذه المجموعة، واضح ولا؟ خامسا، إن تأليف الكافي في 20 سنة لم يكن لأجل تمييز الصحيح عن غيره وجمع الروايات الموثوق بها فقط، لهالعلة فقط، لا يا أخي، بل كان هذا أحد الأهداف، أحد الأسباب، جزء العلة وجزء العلة الأخرى والهدف الآخر، ولكن كان هناك أسباب أخرى لطول المدة. ما هي الأسباب؟ وهي سائف العثور على النسخ الصحيحة المقروءة على المشايخ، هذه نسخة قرأناها على شيخنا فلان وصححها، أو المسموع عنهم عن المشايخ، هو يملي ما في أمالي المرتضى، أمالي الطوسي، هو يملي. بعد، وانتخاب الصحيح عن الغلط والأصح من الصحيح والدقة في مضمون الرواية ووضعها في الباب المناسب له إلى غير ذلك من الأسباب التي تأخذ الوقت الثمين من المؤلف. ولم يكن التأليف يوم ذاك أمرا سهلا، ولم تكن الكتب مطبوعة منتشرة حتى يمهد الطريق للمؤلف مثل اليوم، وحتى اليوم إذا بتحقق كتاب أحيانا تحتاج أن تذهب إلى الهند، إلى لندن، إلى مكتبة الكونغرس في الولايات المتحدة. هنا في إيران يحتاج أن تسافر مكتبة المرعشي في قوم، ومكتبة الإمام الرضا بوين في مشهد، ومكتبة مجلس الشورى الإسلامي بوين في طهران، ومكتبة جامعة طهران، هذه من أهم المكتبة، مكتبة جامعة طهران ومكتبة مجلس الشورى ومكتبة الإمام الرضا في خراسان ومكتبة المرعشي في قم، هذه مكتبات معروفة. هل تحتاج تسافر في إيران؟ أي إيران وحدة تحتاج تسافر، واضح ولا؟ على كل نوع مع ذلك، يعني مع بحثة وسفرة وتجميع مني هناك، ومعلومة أيضا أنه سافر، المهم يتقصد هذه الكتب، لم يكن هدفه أيضا مجرد الجمع بلا دقة، منقول بس يجمع وإلا شان صار للمحاسن أو نوادر الحكم امتياز على الكافي. لم يكن هدفه أيضا مجرد الجمع بلا دقة والتأليف بلا ملاحظة الأسناد والمتون، ولكن لا على وجه يغني عن ملاحظة الأسناد مطلقا أبدا، يعني أصلا مطلقا، يعني أصلا أبدا، يعني أبدا أنت ما يعني الجهد اللي بذله، الجهد اللي بذله الكلين يخليه أصلا وأبدا ومطلقا ما تناقش في الأساني، لا يا أخي، واضح. ويأتي بعبارة واقعا نقيفة، يقول جهد الكليني لا يستغنى عنه لكنه لا يكتفى به، لا يستغنى عنه، هذا بلا شك، لكن لا نقول انه لا ماذا يجتزأ به، لا نقول لا يجتزأ ولا يكتفى به. زين، وعلى كل حال فالكتاب ما جلالته عمل فردي لا يمكن أن يكون نقيا عن الاشتباه والزل، غير محتاج إلى التنقيب والتفتيش، فجهوده الكليني الكبرى مشكورة لا تستغني عنها، لا يستغنى عنها ولكن لا يكتفى بها، حتى نخلي السياق واحد، لا يستغنى عنها ولكن لا يكتفى بها، يمكن أن تقول لا تستغني عنها، ممكن. واضح هذا تمام الكلام في الوجه الأول، وتبين يا مولانا تام لو متام ليس بتام، بعد الوجه الثالث نبين ونبين أنه ليس بتام، وبذلك يكون تمام، فتكون النتيجة أن الأدلة الثلاثة بل الأربعة التي أقامها المحدث النوري لا تدل على ماذا؟ لا تدل على وثاقة على صحة جميع أسانيد الكافي. الوجه الثالث يا أخي كلش حلو، لكن إثباته مو معلوم، لكن كلش حلو، التفت إليه. هذا الوجه وين مذكور؟ مذكور في كلمات السيد علي بن طاووس في كشف المحجة. الشيخ الكليني رضوان الله عليه سنة كم توفي؟ سنة 328. الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف له غيبة صغرى وغيبة كبرى. في الغيبة الصغرى هناك سفراء أربعة، انتهت الغيبة الصغرى بموت السفير الرابع. من هو السفير الأول؟ عثمان بن سعيد العمري. من هو السفير الثاني؟ محمد بن عثمان العمري. من هو السفير الثالث؟ أبو الحسين بن روح النوبختي. من هو السفير الرابع؟ علي بن محمد السمري. أما بعد، أيها السمري، فبينك وبين الموت ستة أيام، فأحد عهدك وأوصي وصيتك ولا توصي إلى أحد من بعدك. الإمام الحجة يقول له أما الآن فقد انتهت الغيبة الصغرى وابتدأت الغيبة الكبرى. كل واحد من هؤلاء الأربعة يسمون ماذا؟ باب. أبواب الإمام الحجة كم؟ أربعة، لكن على نحو الطولية لا على نحو العرضية. يعني في الزمن الأول الثاني ما صار، لما توفى الأول جاء الثاني، لما توفى الثاني جاء الثالث، لما توفى الثالث جاء الرابع، لما توفى الرابع بعد انتهت الغيبة الصغرى. إذن الإمام كلامه صريح، ما في باب بعد، بعد السمر لا يوجد باب. ولذلك من ادعى السفارة قبل الصيحة وخروج السفياني فهو مفترن كذا، فأي واحد يدعي أنه باب لابد ماذا أن يكذب، هذا مفترى كذاب مبدع واضح ولا؟ ولذلك في واحد لما الآن بالبحرين ادعى السفارة ما قال أنا باب، قال أنا نائب الإمام. خب الإمام هذا اللولا الإمام نفى الباب، قال ما في باب، لكن ما قال ماذا، ما قال نائب باب ما في. هذا مثل شنو وحدة دعت النبوة لما قالوا لها النبوة ختمت، قالت القرآن قال إلا أنه لا نبي بعدي، ما قال لا نبي بعدي، فنفى النبي. يا أخي جنس النبي يا أخي، مو الجنس يشمل النبي والنبية والله لا. هنا هذا بعد شنو قال أنا نائب شنو، نائب الباب. الإمام نفى الباب لكن ما نفى أن يكون هناك نائب للباب والله لا. يا أخي النائب في طول الباب، النائب متفرع على الباب، إذا نفيت الباب تنفي المتفرع عليه وهو النائب. ويا أخي وين ادعى نائب أي باب؟ مو الباب الرابع استمرين، النائب الثالث الحسين النروح النوبختي، يعني شوف الغباء. مع أن الباب الثالث انتهت بابيته بعد ماذا؟ بعد موته وحلول سفارة السفير الرابع. واضح. على كل حال هذا بحث عقائدي حلو، غاية حلو. زين يا أخي زين. وبعضهم للأسف الشديد بعضهم اللي دخلوا وانخرطوا وبعدين طلعوا عنا قالوا نحن نسلم بالكبرى وننكر الصغرى. احنا نسلم انه يمكن ان يكون هناك باب، ما في دليل على الاستحالة، لكن ننكر ان يكون فلان هذا الساقط الذي ادعى السفارة في البحرين، ننكر ان يكون هو النائب. ذلك يقولوا النائب باب المولى. على كل حال احنا مو شاهدنا هذا، شاهدنا يا اخي السفير الرابع السمري سنة كم توفى؟ سنة 329. الكليني سنة كم توفى؟ 328. اذا الكليني توفي قبل السفير الرابع بسنة واحدة. اذا الكليني عاش وين يا اخي؟ زمن الغيبة الصغرى. الكليني من أصحاب الإمام العسكري والحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، يعني عاصر الإمام العسكري وأدرك الغيبة الصغرى. واضح هذا. الكليني أين توفي؟ في بغداد. واضح. الصغرى وين كانوا موجودين؟ في العراق يا أخي. واضح. سامراء قريبة من وين؟ من بغداد. سرمراء قريبة من بغداد. على كل حال كانت بين الكليني وبين السفراء مخالطة. والكليني يا أخي 20 سنة يجمع في الكتاب وهم أصدقاء وأصحاب وبينه وبينهم مخالطة، من المعقول إن ما عرض عليهم أو هم لم يطلبوا ماذا؟ الاطلاع على الكتاب. وخصوصا انهم ابواب للامام الحجه، يعني يمكن الامام الحجه يلحظ الكتاب ويشرف عليه ويمضيه. والله لا، هذا بعيد جدا يا اخي، بعيد جدا يا اخي. واضح ان شاء الله. والدليل يا اخي، والدليل انه في زمن السفير الثالث الحسين بن روح النوبختي ابن أبي العزاقر ابن الشلمغاني لعنه الله، هذا فقيه كبير إلى كتاب اسمه التكليف. هذا التكليف بمثابة الرسالة العملية. واضح ولا؟ هذا لما ادعى السفارة حسدا منه للحسين بن روح النوبختي ادعى، قال أنا سفير الحجة ادعى. واضح ولا؟ صدر منه الله، صدر فيه الله، وجاءوا إلى الحسين، إلى الحسين بن روح النوبختي قالوا له والله احنا متورطين، بيوتنا ملأة من كتاب التكليف، ماذا نعمل؟ قال أقول فيه ما قال الإمام العسكري في كتب بني فضال، خذوا ما رواه، يعني اللي يروونه، وذروا ما رآوا، عقيدتهم الفاسدة اتركوها. وقال كتاب التكليف في ماذا؟ في رواية روايتين قد أضعفهم، وإلا صحيح الكتاب. واضح. شاهدنا هذا الدليل يتوقف على إثبات مقدمتين. المقدمة الأولى كون الكليني مقيما ببغداد وقام بتأليف الكتاب بمرأة ومسمع من النواب وكان بينه وبينهم مخالطة. والمقدمة الثانية الجهة التي تبعث الحسين بن روح النوبختي على قراءة كتاب التجنيد نفس الجهة التي تبعث الحسين بن روح على النظر في كتاب ماذا؟ كتاب الكافي للكليني، لأن كتاب التجنيد من أجل العمل رسالة عملية، كتاب الكافي للكليني أيضا من أجل العمل رسالة عملية. لكن هذه المقدمة الأولى والثانية لا يمكن المساعدة عليهما. واضح؟ نقرأ هذا الكلام. الوجه الثالث كون المؤلف يعصي الغيب الصغرى. أشار السيد علي بن طاووس في كشف المحجة في مقام بيان اعتبار الوصية المعروفة التي كتبها أمير المؤمنين عليه السلام لولده الحسن عليهما السلام، وقد نقلها ابن طاووس من كتاب رسائل الأئمة للكليني. أشار ماذا؟ أشار السيد إلى وجه آخر لاعتبار أحاديث الكافي. متجي يا أولا، أشار السيد علي بن طاووس تفتح الطوس، أو تقدر تقول أشار السيد علي بن طاووس في كشف المحجة خلي الشرطة تفتح طوس بعدين إلى وجه قبل إلى تغلق القوز أو تخلي الشرطة إلى وجه آخر لاعتبار أحاديث الكافي، وقال ما هذا لفظه منه ابن طاووس. وطبعا صاحب المستدرك ينقل هذا الكلام. والشيخ محمد بن يعقوب كان حيا في زمن وكلاء المهدي صلوات الله عليه عثمان بن سعيد العمري الأول، وولده أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد الثاني، والثالث وأبي القاسم بن روح أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي، بعد الرابع وعلي بن محمد السمري مو السيمري السمري من دنيا، مع أنه ثلاث لفظات كررها دنيا خطأ مطبعي، وعلي بن محمد السمري رحمهم الله. وتوفي، وإذا أردتم تقدرون تراجعون كتاب الغيب للشيخ الطوسي وللنعماني. وعلي بن محمد السمري رحمه الله، وتوفي محمد بن يعقوب قبل وفاة علي بن محمد السمري، لأن علي بن محمد السمري توفي في شعبان سنة 29 و329، والكليني توفي ببغداد سنة 28 و328. فتصانيف الكليني ورواياته متى؟ في زمن الوكلاء المذكورين، خصوصا 20 سنة من عمره، في وقت يجب طريقا إلى تحقيق منقولاته وتصديقاته. لاحظ هذا في وقت إلى المذكورين، صاحب الوسائل ذكر هذا المقطع إلى لفظة المذكورين. واضح؟ وأيضا هناك في نسخة المطبوعة إلى كشف المحجة مذكور الكلام إلى نفالة المذكور في وقت يجب طريقا إلى تحقيق منقولاته. كفى، وتصنيف مصنفاته ما موجود هذا الكلام في النسخة المطبوعة. في نسخة صاحب المستدرك يضيف هذا القيد، يقول هذا عثرت عليه في وقت يجب طريقا إلى تحقيق منقولاته وتصنيف مصنفاته، وهذا القيد مهم. أهم شيء القيود في زمن الوكلاء المذكورين، وسكتنا على ما في نسخة الوسائل، القيود المهمة سقطت. ما هي القيود المهمة؟ في وقت يجب طريقا إلى تحقيق منقولاته وتصديق مصنفاته. واضح إن شاء الله. لاحظ الحاشية رقم 1، وجاءت العبارة المذكورة في المحجة المطبوع الصفحة 159 إلى قوله تحقيق منقولاته. يعني في وقت يجب طريقا إلى تحقيق منقولاته، هذه اللفظة الأخيرة وتصديق مصنفاته غير موجودة، وليس من الجملة الأخيرة قوله وتصديق مصنفاته فيها، يعني في النسخة المطبوعة أثرون. نعم توجد هذه الفقرة الأخيرة في النسخة المكتوبة المصححة بقلم المحدث النوري في حاشيتها موجود العبارة الأخيرة وتصديق مصنفاته. بعد ونقله المحدث، نقل كلام سيد علي بن طاووس النوري بعد نقل كلام، ونقله المحدث الحر الحر العامل في الوسائل إلى قوله في زمن الوكلاء المذكورين ما ذكر في وقت يجد، ولم ينقل تتمة كلامه في وقت يجد طريقا إلى تحقيق منقولاته وتصديق مصنفاته، ولم ينقل تتمة كلامه الذي هو أوفى دلالة على ما هو في صدد إثبات على ما هو من محدث النوري صدد إثبات المحدث النوري. واضح؟ هو بالحر العاملي أو المحدث النوري اثنين نفس الشيء على كل في الكلام نحن في المحدث النوري، انه يريد يثبت مو الحر. وقال المحدث النوري بعد نقل كلام السيد نتيجة ما ذكره السيد ابن طاووس من المقدمات عرض الكتاب على أحدهم، أحد السفراء، وإنباؤه وحكمه بصحته، وهو عين إنباء الإمام، إنباء السفير، النائب الخاص، هذا مو النائب العام، عين إنباء الإمام عليه السلام، إمام الحجة، وهذا وإن كان أمرا غير قطعي يصيب ويبطئ، هذا أيه إنباء الإمام. والعرض على الإمام ما يصير نقطة أنه عرض عليه، لكن نطمئن يا أخي. هذا وإن كان أمرا غير قطعي يصيب ويخطئ، ولا يجوز التشبث به في المقام إلا أن التأمل في مقدماته. المقدمات ما هي المقدمات؟ المقدمات العرض، كون الكلين هنا وبينه وبينهم مخالطة ومعاشرة وصحبة، إلا أن التأمل في مقدماته ورث الظن القوي والإطمئنان التام أو الوثوق بما ذكره السيد بن طاووس، فإنه رحمه الله من هو الكليني كان وجه الطائفة وعينهم ومرجعهم كما صرحوا به رجاليون في بلد إقامة النواب. في بلد إقامة النواب هذا فيه كلام يا حبيبي. وكان غرضه، غرض الكليني من التأليف، العمل به، العمل بالكافي في جميع ما يتعلق بأمور الدين لاستدعائهم وسؤالهم عنه، يعني الاستدعاء لطلب الناس وسؤال الناس عنه ذلك، يسألون من منه، المفروض منه ذلك، منه يعني من الكلين، كانوا يطلبون ذلك كما صرح به في أول الكتاب، هم صرح بنفسه أنه لن يسألوني وكذا كذا، أنا كتبت لهم هذا الكتاب. وكان بمحضره في بغداد يسألون عن الحجة عليه السلام، يعني بمحضر الكليني يسألون عن الحجة بتوسط أحد من النواب عن صحة بعض الأخبار، يعني بمحضره، يعني كان حاضر ويشوف أن البعض يسأل من الإمام عليه السلام. مثل من يا أخي؟ أبو غالب الزراري. أبو غالب الزراري مشكلة مع زوجته رفعها إلى الإمام عليه السلام، مشكلة شخصية للزوجة رفعها إلى الإمام عليه السلام، مو مشاكل شرعية. وهذا كان هذا العرض والسؤال بمحضر من؟ بمحضر الشيخ الكليني. كيف الكليني يبغى يسوي رسالة عملية ما يعرضها على الإمام من باب أولى يعرضها؟ وكان بمحضر الكليني في بغداد، يعني أمام حضور الكليني، يسألون عن الحجة عليه السلام، عن الحجة بتوسط أحد، يسألون من المفروض؟ بتوسط أحد من النواب عن صحة بعض الأخبار وجواز العمل به. وفي مكاتيب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إليه عليه السلام من ذلك جملة واثرة وغيرها، كمية كبيرة مكاتيب بين الحجة وبين هذا محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري. فمن البعيد أن الكليني رحمه الله في طول مدة تأليفه وهي 20 سنة لم يعلمهم بذلك، لم يعلم السفراء بذلك، ولم يعرضوا عليهم مع ما كان فيما بينهم من المخالطة بين النواب وبين الكليني والمعاشرة بحسب العادة. وكان في الشيعة يسألون عن الأبواب، أي أبواب؟ السفراء الأربعة، يعني الأبواب الأربعة، حوائج، عين المفروض يسألون من الأبواب؟ حوائج وأمورا دنيوية تعثرت عليهم يريدون قضاءها وإصلاحها. وهذا أبو غالب الزرار استنسخ قسما كبيرا من أبواب الكافي ورواه عن مؤلفه، روى الكافي هذا أبو غالب الزرارة عن مؤلفه عن الكليني بالقراءة عليه أو بالإجازة، إما قرأ على الكليني أستاذ شيخا أو أخذ إجازة منه. فمن البعيد أن الكليني لا يعرضه على الأبواب، لا يعرض الكافي على الأبواب، مع من الغريب أن لا يعرضه، يعني من الغريب أن أبو غالب إلا استنسخ الكافي يعرض قضية زوجته على الأبواب ولا يعرض ماذا؟ ولا يعرض كتاب الكافي. والله يعني إما اللي عرض منه، إما اللي عرض المؤلف الكليني، وإما تلميذ أبو غالب الزراري. فمن البعيد أن لا يعرضه، يعني أن لا يعرض أبو غالب الزراري كتاب الكافي على الأبواب، مع أنه أبو غالب الزراري رفع مشكلة زوجته ووافاه الجواب. واضح. وكان عرض الكتاب على النواب مرسوما، يعني يريد يقول كانت العادة الجارية أن يعرض الكتاب على من؟ على النواب. هذا رسم موجود، هذه هنا من هنا شروع في المقدمة الثانية. وكان عرض الكتاب على النواب مرسوما يأتي عليه السلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.